الجماعه رفضت ابنتي الزواج من الكوفي وعذرها في ذلك انه ليس من افريقيا وانا بعثت الكوفه اولا من افريقيا ولماذا؟ فماذا تفعل؟ اذا رفضت بنت الزواج من الخارج لانه ليس من افريقيا من اعتبارها او لانه فقير او لاسباب اخرى ليس له اخبار اخرى هذا كلها يبدا هذا كلها يبدا له فاذا من ضار فعليه ان ينصح ويشفيه ويقول لامها ولباتها ان يصنعها ويجلسن عليها ويجري في هذا اما اجبارها فلا يجبر هذا كلها لكن اذا راى ان الزوجه جدير بان يزوج شرع لها حلالا وبين لها رضاها وان المال امره سهل سوف ياتي فهو يقوم بواجب ان شاء الله ويقول لها انا اساعده بما يقصر عليه منه وما اشبه ذلك ويجزي على امها وعلى قريباتها ان ينصحها ويتكلم معها في ذلك فان رضيت وافقت الحمد لله والا لم يجزه في البر النبي عليه الصلاه والسلام قال لا زوج العلم حتى السلم حتى السلم والعلم حتى السمر والعلم حتى السلم قال يا رسول الله انها يستحي قال ابن مسعود فاذا قبلت وقد لا تزوجوا اما ان تكذب فان اريد ان تزوجها نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.